ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذا هو الإله الواحد الذي لا معبود بحق إلا هو. هو الإله الواحد الذي يستحق العبادة. ما خلق الله عز وجل السماوات والأرض وما خلق الله جل وعلا الإنس والجن وما خلق الله تبارك وتعالى كل خلق إلا من أجل توحيده جل وعلا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم من المسلمين الأكارم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا إلهنا وهذا ربنا، لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أما نحن فمن؟ نحن العبيد، نحن الضعفاء، نحن المساكين، نحن الأذلة، نحن من خلق الله جل وعلا الذين جعلهم الله تبارك وتعالى أحوج الخلق إليه. خلقنا جل وعلا ونعبد غيره، رزقنا تبارك وتعالى ونشكر سواه. خيره إلينا نازل وشرنا دائما إليه صاعد. يتكرب إلينا بالنعم جل وعلا وهو الغني عنا، ونتبغض إليه بالمعاصي ونحن أحوج الخلق إليه. والله ما من مخلوق خلقه الله جل وعلا أحوج إلى الله وإلى فضل الله وإلى كرم الله منا. نحن الضعفاء وهو القوي، نحن الفقراء وهو الغني، نحن الأذلة وهو العزيز جل وعلا ينادي علينا من عليائه، لأنه يحبنا ويريد لنا الخير، وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم أمور الخير كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ما من طريق خير إلا ودلنا عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما من طريق شر إلا ونهانا عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنبينا يخبرنا عن ربنا جل وعلا فيما أخبر به جل وعلا عن نفسه، ينادي علينا من عليائه من فوق سبع سماواته: الرحمن على العرش استوى. مستوى جل وعلا على عرشه ينادي على عبيده الفقراء، مستوى جل وعلا على عرشه ينادي على عبيده الضعفاء، مستوى على عرشه جل وعلا ينادي على عبيده الأذلة: يا عبادي اصغ إلى كلام الله جل وعلا في هذا الحديث القدسي الجليل، لتعرف من أنت ومن هو، لتعرف مكانك عند الله جل وعلا، ولتتعرف على قدرة الله تبارك وتعالى. يا عبادي لفظ جميل محبب إلى الله جل وعلا أن يصطفي من خلقه عبادا له. هذا محمد صلى الله عليه وسلم أكرمه الله عز وجل بلفظ العبودية. قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. اختصه الله عز وجل بلفظ العبودية، فقال الله عز وجل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اصطفاه الله عز وجل من خلقه بلفظ العبودية، فقال: أليس الله بكاف عبده؟ وخير صلى الله عليه وسلم من أن يكون ملكا في الدنيا وأن يكون عبدا شاكرا لله، فاختار أن يكون عبدا شاكرا لله جل وعلا. فنحن كذلك، ينادي علينا الملك المليك جل وعلا من عليائه: يا عبادي، أي شرف لنا وأي كرامة لنا أن يختصنا الله تبارك وتعالى بهذا النداء الجميل المحبب إليه جل وعلا. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله جل وعلا حكم عدل لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا كبيرا. الله جل وعلا لا يظلم أبدا، وحاشا وكلا أن يكون كذلك. فلقد حرم الله جل وعلا الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما، وأمرنا ألا نقع في هذا الشيء القبيح الممقوت من الله جل وعلا. الظلم شيء قبيح لا يرضاه الله عز وجل لنفسه ولا يرضاه لخلقه. إني حرمت الظلم على نفسي، يحرم ما شاء ويكر ما شاء، لأنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. حكم الله جل وعلا كائن بين الفضل والعدل، حكم الله بين خلقه كائن بين الفضل والعدل. الفضل لمن أطاع الله جل وعلا، والعدل لمن عصى الله تبارك وتعالى. فإن الله لا يظلم أحدا، فلا يزيد من سيئات من عمل السيئات دون أن يفعلها، ولا ينقص جل وعلا من حسنات الطائعين ومن طاعات العابدين التي فعلوها، لأنه حكم عدل حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما. فبما أن الله تبارك وتعالى حرم الظلم على نفسه وأمرنا ألا يظلم بعضنا بعضا، أخبر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عن أنواع الظلم التي يمكن أن يقع فيها الإنسان، فقال: الظلم ثلاثة، أو الدواوين ثلاثة: ظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره الله، وظلم لا يترك الله منه شيئا. أما الظلم الذي لا يغفره الله فهو الإشراك بالله جل وعلا. إن الشرك لظلم عظيم. الشرك إذا مات العبد عليه لا يغفره الله عز وجل، أما إن تاب من الإشراك بالله جل وعلا تاب الله عليه. يا ابن آدم، يا ابن آدم، يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نعم معاشر المسلمين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء. ظلم لا يغفره الله. إذا مات الإنسان على الشرك بالله، وظلم يغفره الله إذا كان الذنب بينك وبين الإله الرحمن الرحيم جل وعلا وتبت وندمت عليه، فإن الله تبارك وتعالى يغفر لك هذا الظلم لنفسك. والظلم الثالث الذي لا يترك الله منه شيئا، ظلم العباد للعباد، ظلم العباد للعباد. ولذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: أن تحجزه، أن تكفه، أن تمنعه عن ظلمه، فذلك نصره. والله تبارك وتعالى لا يهلك الظالمين مباشرة، ولكن يأخذهم الله تبارك وتعالى على مراحل، يأخذهم إلى طريق الضلال. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، استمع، ويضل الله الظالمين، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هذه مرحلة، تليها مرحلة أن الله لا يهدي الظالم مهما كان، ومهما على شأنه، ومهما سفل شأنه، لا يهدي الله تبارك وتعالى الظالمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. استمع، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بعد الإضلال والغواية، وبعد عدم التوفيق للهداية، يأخذهم الله تبارك وتعالى أخذ عزيز مقتدر، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذه دلالة على عدل الله تبارك وتعالى وعلى رحمته بنا، أن دعانا إلى ترك الظلم فيما بيننا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته. نعم، الناس في ضلال، الناس في زوايا، الناس في تيه، الناس دائما في بعد عن الله جل وعلا، إلا من وفقه الله عز وجل لهدايته، إلا من أعانه الله جل وعلا ووفقه إلى أخذ طريق الحق والصواب، فدعا الله عز وجل أن يهديه. ألم تقل في صلاتك 17 مرة في الفريضة دون النافلة اهدنا الصراط المستقيم. أنت تسأل ربك جل وعلا الهداية في كل صلاة، ألم تقل بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني؟ قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل: حمدني عبدي. إذا قال الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. إذا قال مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي والعبد ما سأل. إذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله عز وجل: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. سألت الهداية بإخلاص وذلة وخشوع واستسلام لله جل وعلا، فاستهدوني أهدكم، وفقك الله إليها. وإن تركت ذلك فلا تلومن إلا نفسك. والهداية هدايتان، الهداية هدايتان، هداية بيان أي هداية الدلالة، وهذه أوجبها الله عز وجل على نفسه لكل الخلائق، فقد بين لهم طريق الخير وطريق الشر، طريق الصلاح والفلاح، وطريق الغواية والهلاك. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه هداية الدلالة، هداية بيان الحق للخلق. وأما الهداية الأخرى فهي هداية التوفيق من الله جل وعلا، أن تعمل بما علمت من الهداية، أن تعمل بما علمت من الهداية. فإن فعلت ذلك وسألت الله عز وجل الهداية بإخلاص وفقك الله إليها. نحن في زمن رأينا فيه الغواية والضلال من الأبناء والبنات، من الزيجات والأولاد، في زمن عجيب سيطرت عليه الرذيلة وضاعت فيه الفضيلة. فعلى كل واحد أن يسأل الله عز وجل الهداية له ولزوجه ولبناته ولأبنائه ولأحبابه. سألوا الله الهداية يوفقكم إليها. يا عبادي، ما زال ينادي علينا جل وعلا: يا عبادي إنكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من كسوته. يا عبادي كلكم عار، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته. نعم، الفقير يأكل والغني يأكل، الفقير يلبس والغني يلبس، كل ذلك من فضل الله جل وعلا. ولولا أن الله تعالى أطعمنا وسقانا ولا سقانا، ولولا أن الله تبارك وتعالى سترنا لفضحنا على رؤوس الخلائق. الله عز وجل ينزل من رزقه على عباده بقدر معلوم، لأن عنده خزائن السماوات، لأن عنده خزائن السماوات والأرض. إن الخزائن عند الله جل وعلا، ولذلك قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. الله يعلم حالنا، فكما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بمعناه: من الناس من إذا أغناه الله فسد حاله، ومن الناس من إن أفقره الله فسد حاله. فأنت لا تعلم يا عبد الله صلاحك وفلاحك في الغنى أم في الفقر. فإن كنت غنيا فاحمد الله، وإن كنت فقيرا فاحمد الله. واعلم علم اليقين أن الله عز وجل قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس. الغني اليوم فقير بالغد، والفقير اليوم غني بالغد وما يدريك. وإن الذي رزقنا في الرخاء قادر جل وعلا أن يرزقنا في الشدة. كلكم جائع، كلكم كل الخلائق جوعى إلا من أطعمه الله، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. الكساء كساءان: كساء معنوي وكساء مادي. الكساء المادي ما نرتديه على أجسادنا لنستر به عوراتنا، وما أكثر كشف العورات في هذا الزمان من النساء والبنات، هذه مصيبة. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ستسأل أيها الأب، ستسأل أيها الأخ، ستسأل أيها الابن عن لبس النساء في بيتنا أو في بيوتنا، كلنا سنسأل بين يدي الله جل وعلا. كلكم عار إلا من كسوته. نساؤنا نساء المسلمين ينطبق عليهم قول النبي الأعظم والرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لم أرهما قط، رجال معهم أذناب كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف. استمعوا: لا يدخلن الجنة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لمسيرة كذا وكذا. هم أزواجنا، هم بناتنا، هم أخواتنا، فاحذروا هذا الحديث: لا يدخلن الجنة. وبما أنهن لن يدخلن الجنة فإن المسؤول عنهن كذلك، لأن النبي قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على أهله الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، معاشر المؤمنين الأكارم،